في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الأخير لهذا الفصل من دروس تنمية الملكة الفقهية. بقي معنا مسائل من باب الجماعة لعلنا نسردها إن شاء الله اليوم، نأخذها على عجل، ثم بعد ذلك نأخذ عدد من التمرينات التي أخرت مرارا نختم بها إن شاء الله هذا الدرس. فعلنا نأخذ مسائل باب الجماعة على عجل. أحكام الإمامة سيذكر فيها المؤلف الأولى بالإمامة، وما حكم إمامة غير الأولى، ومن لا تصح الصلاة خلفه، ومن تكره الصلاة خلفه، ومن يصح الاهتمام به ومن لا يصح. هذه المسائل عموما ذكر أولا الأولى بالإمامة على المذهب الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأثقى، ثم من قرئ. طيب السؤال هو السؤال نفسه الذي سبق معنا في ترتيب المساجد، ما المعيار الذي اعتمده الحنابلة في الترتيب؟ النصوص، رتبوا بناء على النصوص، نصوص وردت في جزئيات معينة قدموا بناء عليها فلان على فلان. طيب هل في شيء آخر اعتمده الحنابلة معيارا؟ المعاني العامة. جيد، غيرها؟ جيد، أفعال الصحابة تدخل أيضا في النصوص، يعني الأصل عندهم النصوص، وقد يقدمون بناء على معنى عام أو علة من العلل يقدمون بناء عليها إمام من الأئمة. طب ما الفرق بين ترتيب المساجد وترتيب الأئمة؟ يعني هم يتكلمون هنا عن ترتيب ولاية، نوع من الولاية للمسجد، هناك يتكلمون عن أفضلية بقعة من البقع. ولهذا عندنا نظرة جزئية ينظر فيها الفقيه لمسائل، وعندنا نظرات كلية يأخذ فيها أو منها الفقيه جزئيات تلك المسائل لينفذ إلى قاعدة عامة. هذه النظرة سواء سميناها المقاصد أو لم نسميها مقاصدا، أيا كانت التسمية، هي نوع من الفقه يكاد أن يكون معدوما في هذه الأزمنة، وبعضهم لا يجعله حتى قياسا، وبعضهم يسميه القياس الشرعي. كيف؟ أنا أخذ الآن الحنابلة يتكلمون عن ماذا هنا؟ الأولى بالإمامة. الإمامة نوع من الولاية، هي ولاية على الصلاة، نأخذ منها مثلا يعني بعض المعاني التي استخدموها، نأخذ منها أولوية التعيين في المناصب، سواء ممكن تجعلها أضيق فتجعل المناصب الدينية، أو تجعلها أعم فتكون المناصب عموما. هذه النظرة نحتاجها كثيرا، لكنك لا تكاد تجدها. وإذا مثلت مثلا على سبيل المثال هنا، صحيح أن الحنابل اختصر وعندنا الزاد اختصر، لكن هناك تفصيلات عديدة تذكر سواء في الشروح المختصرة كالزاد أو في الكتب المطولة في التفضيلات، منها مثلا من اختاره الجيران، جيد، أيضا منها تذكرون التفضيلات اللي ذكروها؟ في المؤذنين، وحتى ذكروا هنا في التفضيل أفضلهما في أحكام الصلاة، لو تساوى في فقه رؤية الأفقى في أحكام الصلاة أيضا ذكروها هنا. أيضا في المكان، يعني تؤخذ بالميراث، لكن معروفة عند الحنابل هذه. طيب جيد. أيضا جميل، حتى هنا مثلا ذكروا جزئيات تتعلق يعني دقيقة ذكرها، مثلا تجدونها يشير لها بعض الحنابلة، أو حتى تجدها عند بعض الحنفية وغيرها، حتى يتكلمون عن حسن الخلق، بعضهم حتى يتكلم عن حسن المظهر، نقي الثياب، يعني حسن السيرة والسلوك، حسن المظهر مثل ما يقولون الحاليين. أنا أريد أن أخذ من ذلك عموما أن هناك معاني مشتركة في كل الولايات. لو مثلا أتت ولاية من الولايات أيا كانت، رئيس بلدية، مدير مدرسة، صغرت أم كبرت، هل يمكن نستفيد مما ذكر في الإمامة في هذه الجزئية؟ مثل أي نعم، أن يكون له عمق في هذا، يعني هذا الشأن، مثلا يعني مثلا لو كانت بلدية سنقدم المهندس مثلا كذا، يعني تريد، أو تريد العمق الفقهي فقط؟ جيد، يعني أنت ترى مثلا يعني الخبرة الإدارية مثلا تريد، هي نوع من الفقه بمعناها العام. جيد. بالمناسبة ترى هذه ممكن تستفيد مما ذكروه في الصلاة. ايش ذكروا في الصلاة؟ عفوا، في الأذان. في الأذان أفضلهما فيه ثم جيد. أنا لا أريد الترتيب، أريد لو كانت جزئيات متفرقة. ما ذكروا الأعلم بمواقيته، مواقيت الصلاة، وإن كان العلم بمواقيت الصلاة، يعني الآن تكلمنا في التخصص الدقيق، يعني نقول هل هو في الفقه ولا نقول من علم مثلا الفلك؟ أفضلهما فيه. طيب طيب، هذه جزئية. أيضا ممكن تقدم الأسن، أن يكون الأسن. طبعا هذه تستخدم كثيرا في الأنظمة حاليا، خاصة قبل التعيين أو عند موت الرئيس، أو يعني مثلا خاصة في مجالس الشورى وغيرها في البداية، أو عند خلو المكان وكذا، يكون مباشرة الأسن مثلا إذا لم يسن. طيب ترون هذا يعني تقديم شرعي مقبول؟ الخبرة أولى. هنا عاد تأتي المفاضلة، هل أقدم الخبرة ولا السن؟ أيضا يا شيخ عندكم معايير مثلا ممكن استفادة منها عام؟ نعم، من اختاره الجماعة. وأنا أعتقد الدكتور عن كلام الفقهاء أصحاب في الإمام وفي الأذان أن يبين يعني فكرة فلسفة الفقهاء في بعض القضايا المعاصرة. ممتاز. يعني الفلسفة الديمقراطية قائمة فقط على الاختيار، لا تنظر المعايير. مهما كان الشخص اختاره الأغلب يتأثر الموضوع. ممتاز. لكن استشف بسبب كلام الفقهاء أنهم ينظروا المعايير وجعلوا الاختيار هو الاعتبار، لكن يأتي. جميل، هذه رؤية ممتازة. يعني يا شيخ ممكن لخص كلامك أن الفقهاء عندهم نظرة اختيار المعنيين، لنقول المعنيين مثل أئمة جماعة المسجد ولا غيرهم، اختيار المعنيين بعد المعايير، يكون عندي معايير لابد يتجاوزها الشخص ثم بعد ذلك يأتي. وهذا يعني نستطيع نقول فروق بين الفلسفة الديمقراطية والنظام الإسلامي. عاد لا تدخلنا في هذا، لأنهم بعض أحيانا يقول أنتم تفهمون الديمقراطية بخلاف ما هي عليه. خلونا نفهم، يقولوا لها أكثر من 14 تفسيرا، اختر أي تفسير منها. خلونا نتكلم عن فلسفتنا الشرعية، نقول إن عندي معايير ما نتجاوزها تأتي هنا الاختيار. طيب أيضا أي ممكن نستفيد منها الأمانة والتقى، جيد، هذه كلها كل ما ذكرتم يعني مطابق إن يعني الجزئيات هذه ممكن نأخذ هذا اللي يريدون منه، هل الجزئيات هذه نأخذها ونكون بها قواعد عامة، وهذا هو الفقه، الفقيه الذي ينظر من أعلى. لكن أكرر ما ذكرته قبل، بعضهم يريد الدخول في هذه المعاني، لكنه يعني أنا أمثله بشخص ينظر من أعلى، نعم، لكنه ينظر من الدور 100، فينظر إلى نقط صغيرة لا يكاد يميزها. الفقيه نعم ينظر من علي، لكن ليس علو يبعد عن التفاصيل، وليس دخول في المسائل يبعده عن الرابطة بين تلك المسائل أو المعنى الجامع بين تلك المسائل. طيب، وهذه لاحظتها كثيرا عن شيخ الإسلام، يأتيك عند الاستدلال قد بعضهم يقول ما دخل يعني كيف استدل شيخ الإسلام بهذه القضية. شيخ الإسلام يريد جزئيات عديدة ليؤكد قاعدة، لا يريد أن يستدل بهذه الجزئيات على القاعدة أو على الضابط. من رأيتم الآن من يريد أن يرجح لك في مسألة يأتي بأدل يأتي بقاعدة يقول هذه ترجيح المسألة، ثم يأتي لك بجزئيات كثيرة ثم يقول هذه تدل على ما ذكرنا وهذا يدل على ترجيح ما ذكر. يعني مثل المسألة الأخيرة اللي أخذناها، قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، هل يتحملها الإمام عنه في الجهرية أو لا؟ طريقة النظر إلى أنه هناك يعني حديث عديدة تشير إلى أن الإمام يتحمل، وأن يمكن أن يجعل معنى من كانت له إمام فقراءة الإمام له قراءة وإن لم يثبت مرفوعا حكم الله، إلى أن معناه صحيح بناء على تلك الجزئيات التي لم يعني لا يمكن أن تقول مثلا جزئية منها أن الإمام أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن معانيها تدل على ذلك. طبعا تعرفون القاعدة العامة التي ذكرت في القرآن، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وعندما أراد العفريت أن يثبت سليمان ماذا قال؟ إني عليه قوي أمين، فلا بد من القوة والأمانة. والقوة يعني ترى مفهوم القوة أوسع من القوة البدنية، القوة العلمية، قوة الرأي، هذه كلها تدخل في القوة، وأيضا كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف، فنهاه أن يتولى إمارة أو أن يتولى مال يتيم، هل كان ضعف أبي ذر ضعف جسم؟ لا. هل كان ضعفه ضعف شجاعة مثلا؟ لا. ماذا كان ضعفه؟ كما ذكر الذهبي، نعم ذكر الذهبي ما ذكرت، وأشار الذهبي لما ذكرت أنه ضعف الرأي، ليس رأيه مثل رأي عمر ولا عمرو بن العاص، يعني هو لا شك أنه أفضل من عمرو بن العاص، صح ولا لا؟ لا شك في ذلك، هو أفضل من معاوية. لماذا يترك عمر مثلا أبا ذر ويولي معاوية أو عمر؟ لأن القوة التي نحتاجها هنا ليست القوة مثلا لا قوة بس ولا حتى يعني، وترى الأتقى لابد أن ننتبه لها. وهذا الآن في الاختيار، الآن لاحظت أنه مثلا يعني خاصة يعني بعد أن فرق المجتمع إلى إسلامي وغير إسلامي، هذه بدأ أنه مجرد أنه مثلا ينتسب أو يكون مظاهره أنه كافي في اختياره، هل هذا كافي؟ يعني بعض الولايات لا يشترط فيها أن نأخذ الأتقى، وإنما نأخذ الأقوى ما دام فيه جزء من الأمانة. وهذا الذي جعل الصحابة أبو بكر وعمر، وجعل أبا بكر وعمر وعثمان مثلا يولون معاوية ويولون عمرو بن العاص والمغيرة، ومثلا يؤخرون في الولايات هذه أبا ذر وأمثاله من خيرة الصحابة، لأن هنا نحتاج إلى القوة بمعناها العام، بمعناها العام. وهنا تأتي الإشكالية التي يذكرها كثير من العلماء في السياسة الشرعية وأشار لها شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم، هي قضية طبعا تعرفون قوي أمين. طيب إذا كان عندي قوة بدون أمانة أو أمانة بدون قوة، وهذه معضلة من معضلات الآن المناصب، أيهما تقدمون؟ طبعا هذا المثال لا يصلح في مثال أبي ذر مع معاوية. معاوية عنده أمانة، على أي حال هذه إشكالية من إشكاليات السياسة الشرعية، تأملوا فيها حتى لا نأخذ كثيرا. وسنريد أن أدخل في نقطة كيف نستثمر هذه الجزئيات الفقهية مع الأحاديث المفردة لاستنتاج القواعد. طبعا هذه أيضا من المفاضلات، ساكن البيت، الحر، الحاضر، المقيم، البصير، المختون، من له ثياب أولى من ضدهم. ما رأيكم في المختون؟ لماذا ذكروه؟ أبعد عن النجاسة. طيب لماذا ذكروا البصير؟ طيب ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي ابن أم مكتوم؟ كان كفيفا. نعم هذا عند الاستواء. طيب المقيم والحاضر شو الفرق بينهم؟ نعم. إذن عندهم أنه إذا مثلا حنا بالعادة إيش نسوي إذا كنت أنت وزميلك وهو مسافر، تقول له تقدم وتم، يقول عشان ما تصلي أربعة. على المذهب يقولون لا، العكس، من الذي يصلي؟ لكي تكون كل الجماعة، يعني كل الصلاة صليت مع الإمام، فلا يعني يأتي شخص ويقضي. طيب ومن له ثياب أولى من ضده، هل ممكن أيضا هذه تأخذ منها معاني؟ وهو جيد. طب لا أريد معنى عام. استقرار حسن المظهر، من له ثياب أولى من ضده، قال حتى لا يصلي عاريا، ممكن. هل ساكن البيت وإمام الحق أو إمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان؟ هل يمكن تأخذوا منها شيء؟ تأملوا. طيب من لا تصح الصلاة خلفه ولا تصح خلف فاسق ككافر؟ هذه الجزئية الثانية في هذا الفصل. إذا الفاسق عندهم لا تصح الصلاة خلفه، ويقصدون هنا أي صلاة؟ نعم، غير الجمعة والأعياد، فهذه تصلى خلف كل بر وفاجر. الكافر لا إشكال في أن لا تصح الصلاة خلفه، ولكن الفاسق، تعرفون المسألة هذه خلافية، ما رأيكم فيها؟ ما عندنا اليوم لا شافعي ولا حنفي. سمي شيخ. أنا بالنسبة للموقف يعني خالف المذهب. جيد. إذن الآن هو ارتاح، يقول الأصل. طب عشان نأخذ الأصل، وش الأصل؟ بس هذه إمامة. أيوة، ثبت الأصل قبل يا شيخ، ثم قل أنا معي الأصل. يقول من صحت صلاته صحت إمامته. لا قد لا يخالف، لا لا، وش الأصل؟ نبي نبحث عن الأصل. ما الأصل؟ هل الأصل بيقول لك لا الأصل، الأصل أنه قد يناقضك في الأصل، حتى قد يقول لك أنه لا الأصل لا يتقدم إمام إلا من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ولاية ومنصب مهم، فلا يقدم إلا من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفاضل. فيقول الأصل قد يناقضك، انتبه هنا، قد يناقضك في الأصل. طيب قد يقول لك الأصل في في في في, في الإمام الأمانة، لا لا يقول في حتى في الصحة قد يناقض. عنده دليل الحديث أبي مسعود يوم القوم أقرأ والأقرأ والأثقى حتى الناس ترتيب على أمر السنة. جيد، هذا ذكرتني بمسألة لعلي أرجع لها الآن. جيد، هو الآن تمسك بأصل يوافقون عليه، أنه أحيانا يقول من صحت صلاته وصحت إمامته أمسكه. الحنابلة ما يقولون، وش تفصيل الحنابلة؟ عدد من طيب جيد، إذا نرجع الأصل القديم ونقول أنه مسلم تصح صلاته، فالأصل من صحت صلاته لنفسه فتصح لغيره حتى تخرج ذلك بدليل. طيب ما رأيكم الحنابلة؟ جيد، بس هذا أعم من الصلاة. بالكلي على الجزئي، جيد. جيد، كلام في الصحة ليس في الأفضلية. الحقيقة أكثر ما يستدلون به يعني التعليلات قد لا تقوم على يعني لا تقوم لإبطال صلاة الناس وصلاة هذا الإمام، هذا صعب القول بالفسق، وخاصة ضابط الفسق صعب. أي نعم، والعادة عادة الشارع لا يعلق الأحكام بمثل هذه الأمور. القطع بأنه فاسق إلا إذا عد يعني فسر الفاسق بمعنى لا يكاد يختلف فيه، أما الكبائر مختلف فيها وضابط الفاسق مختلف فيه وكذا، ولهذا القول هذا صعب ضبطه. لهذا الآن يعني ترون من يطبق هذا الشرط يدخل في جزئيات في بعض الأمور قد يخالف بعض، إلا أن كنت تقولون أن وعدل كل قوم بحسبهم، هذه قضية أخرى. سم أنا لفت نظري، ليس من عادة الماثل أنه يستدل أو يعدل، أي خلف فاسق كذلك. جيد، إيش رأيكم؟ شيخ إحنا ما ظلنا تعليل، ظلنا تشبيه، يعني كان ذكر مثلا مع مثلا أنه ما تصح خلف الفاسق كما أنه لا تصح خلف، يريد دمج مسألتين يعني تفنن في العبارة. والله فعلا هذا ما ذكرته صحيح، لكن اللي ذكر الشيخ يقول لك انها هو اشبه بالتفنن في العباره، فيريدك ان يشبه مساله بمساله، فذكر لك مسالتين انهم غالبا يذكرون ولا تصح الصلاه خلف الكافر والفاسق. هذا اللي تريده يا شيخ؟ هل هذا مراد لهم؟ صعب الجزم، لكن تلبس ما ادري. أولا عشان التعليل واحد يختلف عن التعليل مع الأخرى، لأن هنا يتعلق بالأمانة وما سواها يتعلق بشيء آخر، لعل هذا أيضا سم. لكن شرح ذلك هو تشبيه له، وهناك كذلك يريدون العلم عند الله منه معنى، وهو لأن الكافر يستقر الجميع أنه الفسق موجود فيه موجود، فهل هذا إلحاق الفاسق الكافر يعني باب هذا الشيء؟ جيد، ممكن، بس هو يقول لك أنه ليس عادته، ليس من عادته. أين؟ طيب، ولا صبي لبالغ، ايش رايكم في هذه؟ طيب قيل لا يصح مطلقا، وقيل لا يصح في فرض، وقيل يصح مطلقا، ما رايكم انتم؟ طيب المذهب لماذا قالوا لا يصح؟ نافع للصبي وقاعدتهم. طيب ما رأيك بمعاذ؟ اختلاف النية جيدة. طيب ما يقولون في حديث عمرو بن سلمة؟ لا لا خليك بحديث عمرو بن سلمة. لا الإمام أحمد ضعفه ولا شو قال؟ لا الإمام أحمد ترى عبارته، وأنا رجعت لل يعني ترى عبارته في كتب الروايات أطول، كما عبارة اللي يتناقلونها عن أي نعم. حقيقة موقف الإمام أحمد من حديث عمرو بن سلمة يحتاج دراسة أصولية. عبارات الإمام أحمد لو رجعتوها عندما قال دعك من هذا الحديث، أو العبارات اللي يقول اترك يعني العبارات هذه، أو إن تويل لعله لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أول الأمر، هذه تعليلات مشكلة عند الحنابل. أما إنه كان في أول الأمر فهذا مشكل، لأن في روايات حديث عمرو بن سلمة أنهم كان قومه ينتظرون ينتظرون ما يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكان الناس يمرون عليهم فيأخذون الأخبار منهم، وكان عمرو يأخذ القرآن منهم. هذا إشكال. إذن لا يمكن نقول أن حديث عمرو بن سلمة في أول الإسلام. وأما التعليل بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، فهذه ترى قد تغير قاعدة أصولية، وهو ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ النبي، ولم نعلم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الذي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ما فعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم فيه؟ هل نقول أن في المسألة الأصولية أن الإمام أحمد رأي آخر، لازم نعلم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما يقول بهذا الأصحاب لا يعملون بها في المسألة. المهم أنا أريد لفت أنظاركم إلى هذه الجزئية حتى تتأمل موقف الإمام أحمد من حديث عمرو بن سلمة. وبالمناسبة من الطرائف الحديثية، عمرو بن سلمة هل هو صحابي؟ والصحيح صحيح أن عمرو بن سلمة ليس بصحابي، أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حديثه متصل ولا منقطع؟ أي متصل. ممكن تكون هذه من الحديث اللي رواها التابعين وهي متصلة. لا عمرو بن سلمة لم يثبت أنه ذهب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعكسها وتقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وليس بصحابي. لا لا لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مسلما ولم يرتد. المرتد أيضا صحابي درجة، ومع ذلك ليس بصحابي. لا لا، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند دفنه، أي بعد وفاته، عندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل المدينة نعيه فحضر دفنه فرأه. طيب أي نسيت اسمه هنا، أحد يذكرني فيه؟ المشكلة أخذ درسه لكن ذكرتهم لكم، لعلكم في المجموعة بينكم يرسلها أحدكم. طيب طيب، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، هذا لا يصح أن يصلي. العاجز عن القعود وقيام يبسلها لك الشيخ سليمان إن شاء الله. هذا لا يصح، سواء كان عاجز عن القعود أو القيام أو السجود أو الجلوس، كلها العاجز هذا لا يصلي. استثنوا من ذلك ماذا؟ إمام الحي المرجو زوال علته. انتبهوا، ترى في قيد آخر، وإن كانت عبارة الماتن تشير إلى قيدين. ما القيدان؟ إمام الحي المرجو زوال علته، في قيد ثالث. العاجز عن ماذا؟ لا، العاجز عن القيام. أما لو عجز عن الركوع والسجود فأيضا حتى لو كان إمام الحي. ولهذا الإمام الذي لا يستطيع أن يسجد حتى على المذهب لا يتقدم، أو على الراجح من المذهب ألا يتقدم، يعني مثلا اللي سوى عملية لعينه أو غيره، الراجح عندهم ألا يتقدم، وإنما العاجز عن القيام. وعجز عن القيام، وتلحظون هذه طريقة انتبهوا لها عند الأصحاب، أنهم أولا لا يقولون بالنسخ ولا يلجؤون إليه سريعا، يجعلونه خيارا أخيرا. الشيء الثاني أنهم يستثنون، لكنهم يجعلون المستثنى ضيقا على قدر المستثنى، ولا يتوسعون في الصورة. وهذا هو الأصل معهم، أن بعضهم يأخذ بمعنى المستثنى ولا بنصه، لهم يأخذون بنصه بدقته. فالآن عندي صورة هنا أن الأصل أن الإمام قائم، صح؟ طيب، فوردت عندي صورة حديث عائشة وغيرها عندما صلى قاعدا، فأخذ الصورة بجزئياتها وهي أنه إمام الحي. ولهذا عشان تعرفون كيف الروايات تأتي عن إمام أحمد، انتبهوا للعقلية هذه. لهذا في رواية أخرى عن إمام أحمد، الآن أنتم مش تتوقعون تكون رواية أخرى عن إمام أحمد، هل هو إمام الحي؟ الإمام الأعظم. رواية أخرى عن إمام أحمد أنه خاص بالإمام الأعظم. انتبهوا لهذه العقلية في الاستثناءات، تضبط لكم الروايات وتضبط لكم حتى استثناءات المذهب. إذن الصورة فيها أنه إمام حي. أيضا عندي أنه عجز عن قيام فقط، وأيضا يرجى ولا لا يرجى، لأن الحديث جحفت رجله، فيرجى زوال العلة، فتقيدوا بتلك الاستثناءات. وسنأتي إن شاء الله في التعارض والترجيح إلى هذه الجزئية كثيرا. ويصلون وراءه جلوسا ندبا. طب لو صلوا قياما صحت على المذهب؟ طبعا على هذه الرواية. تعرفون الصلاة خلف الإمام القاعد ما حكمها؟ قولا بعض الأئمة كمحمد بن حسن وقول الإمام مالك أنها لا تصح بتاتا، لا يتقدم. والآخرون قالوا كالشافعي وأبي حنيفة والمالك قول الآخر طبعا والإمام أحمد أنها تصح خلف الإمام القاعد، لكن اختلفوا في الصلاة خلفه. فمن قائل إنه يصلون قياما ولا يقعدون، ومن قائل أنه يصلون قياما وجوبا، عفوا قعودا وجوبا ولا يقومون، الرواية الأخرى كما ذكرت. والقول الثالث أنه يصلون قياما، عفوا يصلون جلوسا ندبا. طيب هذه الرواية لماذا قالوا ندبا؟ الآن القول لا الآن واضح أنه مشروعية، فهمنا الآن مشروعية القعود، لكن أليست على أصول الأصحاب أنهم يصلون قعودا؟ هو جمع بينها وبين حديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عفوا لو قطعت، أليست الأوامر الأخرى في الحديث على الندب ولا على الوجوب؟ على الوجوب. إذا ركعت أركعوا إلى آخره، فكله على الوجوب. لماذا هذه قالوا بالاستحباب؟ نعم، هذا أحد الأوجه في الجمع بينه وبين حديث أبي بكر، يعني في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في آخر حياته، آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا حملوا تلك الصلاة، حملوا يعني من هنا نأخذ أن يعني الحجاوي من أخذ بهذا القول يرى أن ما في حديث، أولا يرى أن أبا بكر كان إماما ولا مأموما؟ ابتداء الإمامة ثم مأموما. إيه كان مأموما أبو بكر، لأن في خلاف، يرى أن أبا بكر كان مأموما ورسول صلى الله عليه وسلم كان إماما، ويرى أن جمعا بينهما نقول بالاستحباب لا الوجوب. هذا وجه قولهم بالندب. فإذا ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس وأتموا خلفه قياما وجوبا، لماذا قالوا بذلك أيضا؟ نعم، هذه طريقتهم في الاستثناء، يرون أنه الآن أين وجه التعارض بين الحديثين، وسنأتي إن شاء الله في التعارض والترجيح أنهم أخذوا بحديث أبي بكر قال ابتدأ بهم قائما أبو بكر والإمام الآخر جلس، فهل مجرى أنهم يتمون خلفه قياما بهذه الطريقة؟ يعني إذا صلى قائما ثم جلس فإنه في هذه الحالة يتمون قياما. طيب وتصح خلفه من به سلم؟ طيب من لا تصح الصلاة خلفه؟ المحدث المتنجس. طيب هذه كلها مسائل واضحة. إمامة الأمي هذه واضحة، بس وش ضابط الأمي عندهم؟ ها؟ هذا ضابطهم، ما رأيكم أنتم؟ هل تصح الصلاة خلف من يقول مثلا هذه أهم مسألة وللضالين؟ قالوا أن لا يلحن لحنا يحيل المعنى، وللضالين يحيل المعنى. وش نسيت؟ الله يجزاك خير يا شيخ، أنت ضبطت المسائل. دلالة الفقهاء بسند القراء، هذه مسألة نحتاجها. عاتب على التأخر. لا لا، هو سألته أول شيء قال لا عندي فيها. جاهزة يا شيخ؟ طيب أزل على ناخذها إن شاء الله. طيب إيش رأيكم؟ طبعا إطلاق الفقهاء يقول يحيل المعنى وكذا، لكن الحقيقة أنا أعجبني نظرة بعض الفقهاء، يقول هذه من المخارج، الأحرف القريبة المخارج يتساهل فيها ويكثر خطأ الناس فيها، فلا تدخل في ذلك. فالصحيح أن ولا الضالين ولا الضالين هذه المفترض أن يتسامح فيه لأنها قريبة المخارج. من طرائف أن أحد الأئمة كان لا يتقن ولا الضالين ودوما ينطقها ولا الضالين، يعني مرة ما في، فجاءه تعميم وكان من عادته أن يقرأ كل تعميم، عادة كل تعميم يأتي يقرأ على الجماعة قديم هذا، فأتى له التعميم هذا وقال لوحظ على بعض الأئمة أنه يقرأ ولا الضالين بدل ولا الضالين، والمفترض على الأئمة أن يقرأوا ولا الضالين ولا يقرأ ولا الضالين وكذا، والإمام يقرأها كلها ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين. طيب من تكره إمامته؟ اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح بأن أم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. طيب لماذا قالوا بالكراهة لم يقولوا بالتحريم في هذه القاعدة؟ وشي هاي؟ طيب في الفأفاء والتم واللحان وأين أي الآخر مسألة جيد، لكن اللي قبل طبعا لأن غيره أكمل من. طيب من لا يفصح؟ طيب أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. بالمناسبة مسائل الخلوة، إذا من أراد أن يبحث الخلوة من المسائل التي من المواطن التي يغفل عنها هذا عند الحنابلة من المسائل التي يغفل فيها عن لأنهم يتكلمون هنا لأنهم يدخلون. طيب فإن كان معه رجل، فإن كان رجلان وامرأة، ولهذا بعضهم يدخل اشتراط أن يكون محرما في بعض الجزئيات، سجدوه مثلا في الفروع وكذا، مع إن كان صاحب الفروع أحال على أي باب؟ أي لا، في قضية الخلوة أحال على باب آخر، ذكرها ثم أحال على باب آخر. ها يا جماعة، ممكن، ما أدري كيف، أيضا ممكن ترى على أي حال ستجد لها 4 أو 5 مواطن للذكر، لكن أنا أقول كمثال هنا. طيب أين الموطن الآخر؟ ولهذا ترى من المهارات اللي يحتاجها الفقيه مضان المسائل والمسألة المهمة التي يتكلمون فيها. أيضا من المسائل التي يحتاجها الفقيه في كل باب، أحيانا بعض الفقهاء يركزون على جزئية أكثر من تركيزهم على الجزئية الأخرى، ففي الباب الفلاني يركزون على جزئية معينة وفي الباب الآخر يركزون على جزئية أخرى فيجمع بينها. طيب، ولهذا لو أخذت مثلا صوت المرأة أين تجدها؟ أكيد هنا فقط في الحج التلبية فقط دوره. شوفوا أين المسائل. طب المسألة الأخيرة هي القاعدة اللي ذكرها الشيخ، أنه إذا كان الحديث فيه ضعف قالوا أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، اللي هي نعم إمام قوم وهم كارهون، بناء على القاعدة التي سبق ذكرها أن الحنابلة إذا كان الحديث عندهم فيه ضعف فإن كان في الأوامر حملوه على الاستحباب، وإن كان في النواهي حملوه على الكراهة. طيب، من تصح إمامته؟ لماذا ذكروا هذا الأشياء؟ لماذا نصوا على ولد الزنا والجندي؟ طيب لماذا قالوا بولد الزنا والجندي؟ إيش دخل الجندي يقولون به؟ نعم، انتبهوا، هذه من الأشياء التي عندما نأخذ النصوص الفقهية من مواطنها لابد أن يعني نشوف السياق التاريخي، ومنها مسألة الجندي. فأكثر الذكر للجنود والشراط مثلا في كتب الفقهاء، أو لا أقول الأكثر، خلينا نقول كثيرا ما يذكر الشرط والجنود في كتب الفقهاء في موطن إيش؟ الذم. نعم، لأنهم عندهم أعوان للظلمة، فكانوا يعينون الظالم، فعندهم أنه مثلا الجندي مثلا يأخذ المكوس، الجندي كذا كذا، يعني يعين الظالم، فيتكلمون على تلك المسائل بناء على ذلك. ولهذا قال الجندي إذا سلم دينه، ترى الجندي يعني وإن كان بعض الفقهاء نهى عن الصلاة وقال أنه فسق، لكن إذا سلم دينه خلاص انتهى. ولهذا لا يسوغ أن تأخذ مثلا الحديث أو عفوا النصوص التاريخية من سياقها وتقول أن الفقهاء مثلا كانوا لا يقولون بجواز العمل في الجندية أو الشرط أو غير ذلك. لا، انتبه للسياق التاريخي الموجود في ذلك. من اللطائف التي لن أذكرها لعلكم تبحثونها، من المسائل التي تبحث هنا المحراب، تعرفون الصلاة في الطاق اللي هو المحراب. لماذا أبو حنيفة روي عنه المنع من الصلاة فيه؟ أبو حنيفة المنع. اقرأ السياق، اقرأ الكلام، لكن اربطوه بالسياق التاريخي فتتضح لكم المسألة لبعد آخر. فلعل أحدكم يقرأ لماذا منعه. خلي إذا أتينا مسألة الطاق إن شاء الله، لا مفترض بمتنفل، هذه واضحة مسألة. إذا كان مفترض بمتنفل ما حكمه؟ إمامة مفترض بمتنفل لا يصح، اختلاف والعكس. ها؟ كيف؟ ليش؟ يعني حتى الاختلاف الدين وترتيبه، من الصلاة الفريضة تجعل في مرتبة أعلى من هنا فرض. جيد. يعني حتى اختلاف النية يقول لو انتقل الإنسان من فرض إلى نفل فله ذلك، لكن لو نقل من ما لا يصح له أن ينتقل من نفل إلى فرض. جيد، يعني هم عندهم المفترض المتنفل يصلي بالمفترض، هذا الذي من هذه العبارة. ودليلهم الحديث، حديث إيش؟ من يتصدق على هذا؟ طيب صلى معه، هذا عكس العلم عند الله كانت استدلال عليه يعني. طيب حديث معاذ متنفل يصلي به. طيب عندنا الحين حديث معاذ وحديث فإنها لكما نافلة. حديث معاذ سيصلي فرضا نفلا بمفترضين، وهذا فإنها لكم نافلة فرض مفترض بنافلة. وش رأي الحنابلة فيه تعرفون؟ لا ندخل في الخوض في المسألة هذه، قتلت بحثا تعرفونها. أبغى توجيهات الحنابلة لهذه الأحاديث. متى ما توجيههم لها؟ هذا توجيههم؟ لا توجيههم، ما توجيههم لحديث. طيب أيضا عند الحديث الأخرى التي تذكر ما توجيههم لها مثل الحديث الذي ذكرت؟ ما توجيههم لها تعرفونه يا جماعة؟ طبعا مسألة معروفة هذه، لكن أنا أريد ما توجيههم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أودي أنكم تقرؤون في توجيه الحنابلة لذلك، ترى هذه تعين على مركز الاستدلال في النصوص حتى لو لم توافقون. من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره، هذا عندهم اختلاف النية، عندهم قاعدة اختلاف النية لا تلاحظون فيه، أن الأصل أن لا تخالف. عندهم الأصل ما هو؟ الائتمام، وأن المأموم لابد أن يوافق الإمام في كل شيء ويدخل في ذلك النية. هذه القاعدة التي يطردها الحنابلة يمشون عليها، فما يخالف هذه القاعدة عندهم حتى النية، فما يخالف هذه القاعدة إما يؤولون إن وجدوا له تأويلا، أو يستثنون هذه الجزئية ولا يتوسعون في الاستثناء. ولهذا عندما أتوا النية طردوا القاعدة، هذه طريقتهم. والأحاديث الأخرى إما سيجعلونها استثناء أو سيجعلونها أو سيؤولونها. طيب سمي شيء من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذه القاعدة إذا أورد عليها صلاة المرأة صحت لنفسها، لكن لا تصح للرجل، وأنتم لا تقولون بجواز صلاة المرأة جواز إمام المرأة لنفسه. خرجت بالإجماع، هذا الاستثناء ما نضعف القاعدة صح لغيره من النساء. أعطاك التأويل تصح لي. طيب هي صحة لنفسها، لماذا لا تصح لغيرها؟ طيب يعني يعدلوا لك القاعدة ويقول تصح يعني لغيرها، مو شرط أن لكل الناس، لغيرها من النساء مطلق الغيب غير. وضحت؟ بالمناسبة ترى عند الحنابلة رواية إذا كانت امرأة حافظة مع قوم لا يحفظون وكان في التراويح تصلي بهم خلفهم، ما أدري رأيكم. طبعا إحدى يعني أحد الأقوال عند الحنابل، ما أدري رأيكم فيها، وهذه ممكن مسألة يلغز فيها. لكن ترى في الاستدلال والدليل كله فيه، يعني غريبة المسألة هذه عند الحنابل غريبة، لأن الدليل يعني ليس واضحا. إحدى ترى روايات حديث أم مرقة هو اللي فيه قوة، ولكن ما تثبت اللفظة اللي ذكروها، ولهذا يمكن أن يلغز بها إمام يجب أن يكون خلف المأمومين. موقف الإمام من المأمومين واضح، خلف الإمام ويصح عن يمينه أو عن جانبه. طيب واضح، لكن لماذا قالوا يصح عن جانبه؟ ها؟ حديث ابن مسعود. طيب هم ضعفوا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قواعد المذهب قالوا أنه صحيح، نقول حتى ولم يثبت مرفوعا نقول إنه نقول إنه طبعا حتى هم يؤولون إذا جاءوا حديث ابن مسعود يقول لعله في أول الإسلام ونحو ذلك، لكن لأن الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم ردهما خلفه الجابر، لكن هم يقولون إنه صحيح. أن نقول ليست هي اللي تو ذكرت القابل دو فرق بين الأفضل والصحة، فنقول أنه خلاف الأفضل لكنه يصح. لا عن قدامه لا يصح، ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه. طبعا قدامه ستنا، وأحيانا في زحام الجمعة وغير ذلك في روايات عند أحمد، لكن ولا الفذ خلفه. خلف ماذا؟ خلف الصف. ما دليلهم؟ ولا الفذ خلفه يعني خلف الإمام وحده، ولا خلف الصف إلا أن تكون امرأة. طب لماذا؟ ما دليلهم؟ لا صلاة لفذ خلف الصف. طيب، والحديث حديث وابي صاه أنه أمر أنه عند أبي داود وغيره أنه أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. والحديث تعرف حديث وابي صاه اللي فيها النص على المسألة لو صح لكان قاطع للحنابلة. عندي حديث لا صلاة لفذ خلف الصف، هذا الاستدلال فيه سيطعن فيه ولا لن يطعن؟ لا صلاة كاملة، وهذا قال به الجمهور لا صلاة كاملة. طب ما دليلهم على أن طيب الأصل أنه لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ لا صلاة صحيحة، لأن هي الحقيقة الشرعية. طيب ما التأويل؟ لماذا أولوه واخذوه على لا صلاة كاملة؟ هذا منها أن المرأة وراءه، طيب والمرأة لها حكم الرجل، هذا الأصل. الثاني حديث أبي بكر أنه صلى وحده أول الصف، وانتبهوا لاستدلال الجمهور، قالوا إن يعني الآن إذا صلى جزء من الصلاة صح وصحة، فحكم باقي الأجزاء حكم هذا الجزء، وخاصة تكبيرة الإحرام. أنتم دوما تقولون إلا تكبيرة الإحرام تستثنون تكبيرة الإحرام هي الأصل، فكيف تقولون تصح تكبيرة الإحرام خلف الصف، بل أنه على القول المشهور عندكم حتى الركوع قالوا ما لم يقم الإمام، ثم تقولون إيش؟ لا تصح صلاته. هذا الذي جعل الجمهور يقولون أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة وإن كانت طبعا إما نقول مكروهة أو محرمة، هذا الذي جعلهم يقولون بذلك. يبقى عندي حديث وابص لو ثبت أنه أمره بالإعادة هذا لا يحتمل، قالوا أما حديث أبي بكر لم يأمره بالإعادة، قال أجزت قصاتك ولا تعد ولا تعد ولا تعد يعني لا تعد مرة أخرى أيها لا تعد لا تعد لذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته أمره بالإعادة، والذي رأى فيه اللمعة أمره بالإعادة، لكن قال في حديث أبي بكر ولا تعد. قالوا إذا صح جزء من الصلاة في شيء، يقول مثلا شوفوا مثلا طريقة الطحاوي شرح المشكل، يقول لو صلى على نجاسة في بعض الصلاة ثم انتقل في كل صلاته مثلا إلى مكان طاهر، هل تقولون أن صلاته صحيحة؟ لا، تكون غير صحيحة. أي لا كلها ماذا تكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ طب لماذا تقولون هنا؟ هذه طريقة، أنا أتكلم عن طريقة الجمهور هنا في الجمع بين النصوص، هذه كيف يعملونها؟ وأنتم ايش رأيكم؟ ما رأيكم؟ ها؟ شو؟ طب هذه تستطيع أن تجعلها قاعدة الأصل صحة صلاته. جيد. هل ثبت؟ هو مشكلة فيه. جيد. جيد أيضا أمره بالإعادة. أنا أريد هم الجمهور سيناقشونك طريقتهم هم أنه يعني لن يعني تحجه إلا بلفظ الأمر بالإعادة، أما لا صلاة سيؤوله، أما أمره بالإعادة هنا هو الذي سيكون قاطعا لك دون الجمهور. طيب هذا ترتيب موقف الإمام تعرفونها، ومسألة أنه يعني صحيح أن الصبيان يصلون مع الرجال في موقف الإمام، ومن وجد فرجا دخلها. طبعا هنا في قضية واحدة بس، اللي هي قضية السحب، هل ترونه؟ نبهه يقول الجماع يرجع، لكن هل يجذبه؟ هنا ذكر يجذبه لما ذكر، ما ذكر. بعض الأصحاب يقول له أن يجذب ويستدلون بالحديث في مقال، هذه طريقتهم أيضا، يعني اعتمدوا على هذا الحديث بعضهم. طيب الجذب تعرفون الكلام، كنكم قرأتوا كلام الشيخ نعم، الشيخ محمد والشيخ الساري والشيخ الإسلام كلهم في قضية هل يجذب أو لا. حتى الموفق ترى له كلام. ما رأيكم أنتم، ماذا ترجحون، يجذب ولا ما يجذب؟ طب ينبه فيرجع معه، يعني أنتم ترون التنبيه كالجذب؟ جيد. أما في القضية الشخصية فالتنبيه ليس كجذب، يعني تعدي على شخص المأموم، لكن في ما يتعلق بنظام الصلاة عاما التنبيه والجذب فيه بينهما فرق عندكم؟ بينهما فرق، ما فرق؟ إن رجعت الأخير تحرك حركة كثيرة، إن رجعت اللي في المنتصف اختل الصف. بلى هلا بلى. نعم، تقول إذا كان يتقدم لإكمال الصف وهو كمال فلا أن يرجع ليتم صلاة غيره أو ليصحح صلاة غيره من باب أولى. طيب، لكن المشكلة في تحرك الصف كاملا، وهذا وجه مما ذكره الحنابلة. جيد. طيب من وين يأخذ؟ سيصف من منتصف، يعني هذا وجه. جيد. طيب السؤال، لو أتيت أنت وشخص وفي الصف فرجة لشخص واحد، فهل الأحسن أن تصلي معه ولا تسد الفرجة؟ صلي معه. وهذه من الأمثلة التي قد يكون المفضول هنا أفضل من الفاضل لمعنى آخر في المفضول. ولهذا هذه ملحة عام قد تأخذونها، يعني مساعدة الآخرين على إتمام عباداتهم مقصد شرعي. فكيف الآن أن تترك الصف المتقدم من أجل أن تصحح صلاة شخص آخر؟ طيب طيب، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. لاحظوا ضابطهم هم أن إن ركع، يعني تدخل أنت والإمام راكع، لو ركعت في الصف الخامس والمأمومين وصلوا الصف الثاني صحيحة، لكن المهم أنك تدخل. بعضهم قال قبل رفع الإمام، والآن صاحب الزاد اعتمد قبل سجوده. الذين قالوا قبل رفع الإمام مش دليلهم الإدراكات إنما تدرك بالركعة، ومن قال السجود قال إلى أنه إذا سجد فمعنى ذلك فاتته أكثر الركعة، فاتته أكثر الركعة. هذا طريقتهم في الاستدلال. ولهذا كروية ترى عن بعض الصحابة أنه حتى بعضهم يركع عند الباب ثم يمشي حتى لا تفوته الركعة، كابن الزبير وغيره. طيب أحكام الاقتداء الآن، ما الضابط في صحة الاقتداء الآن؟ مش ضابط الحنابلة في صحة الاقتداء؟ هل يفرقون بين المسجد وغيره؟ ها؟ يفرقون؟ طيب وش ضابطهم؟ وخارجه خارجه بشرطين وهما هل يشترطون السماع مع الرؤية؟ أحدهم. شو رأيكم؟ هذا أمامكم. إدراكه يحسن الحواس. طب الآن دعونا في المسجد. ما المشترط؟ السماع. السماع فقط؟ السماع اتصال. لا فقط السماع. هل يشترطون السماع كذا؟ هذا قاله صاحب الزاد إذا سمع التكبير. طب إذا ما سمع؟ إذا رأى؟ هذا أولى بالاقتداء. رؤية المرتبة الأولى. طبعا خذوها إذا كان داخل المسجد. فذكر الآمدي أنه إجماعا يصح إذا أمكن الاقتداء. إذا أمكن الاقتداء ولم يشترطوا لا الرؤية ولا الاستطراق. ايش مقصدهم بالاستطراق؟ ترى هذه كلمة انتبهوا، ترى العبارة هذه تمر كثيرا في باب الجماعة عند الحنابلة والشافعية وغيرهم، وتمر في باب آخر في الصلح ما كنت الصلح نعم، لكن ما مرادهم بالاستطراق هنا؟ استطراق ايه طريق. كيف الطريق يوصل بين أن إمكان الاستطراق أن يعني الطريق بينهما سالكة، لو كان ينظر إليه لكنه لا يمكن لا يوجد بينهما الطريق كان ينظر إليه من نافذة مثلا أو غيره، هذا مقصدهم غير يعني وإن كان كلها مأخوذة من الطريق، وإن كان الاستطراق في كتاب الصلح اللي هو له معنى أيضا، فيقولون هذا لا يشترط إن إمكان الاقتداء. وذكر عندكم في الزاد أنه السماع كافي فانتهينا، لأن المسجد كله موضوع للجماعة، فلو صلى مثلا خمسة في الصف العشرين وعندي صفان فقط، ما دامت الرؤية عندي رؤية وعندي مثلا يعني إمكان المتابعة فإنها صحيحة لا إشكال فيها عندهم. خارج المسجد ما الضابط عندهم؟ ها الرؤية عندهم الرؤية حتى لو لم يسمع، حتى لا السماع هذا وإن رأى الإمام لا هذا شرط إضافي، يقال وتصح خل وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. طيب هل يشترطون رؤية المأمومين في كل الصلاة ولا في بعضها؟ بعضها. ها طب ما دليلكم؟ هم الآن ما الدليل على جواز الاقتداء بمن في الخارج إذا أمكنت الرؤية؟ عندهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الصحابة بصلاته عندما كان في بيته وكانوا يرون صلاته، قالوا إنه إذا سجد لن يرونه، لن يروه إذا سجد، أليس كذلك؟ فقالوا معنى ذلك أنه إذا أمكنت الرؤية في بعض الصلاة فإن هذا كاف، هذا دليل الأصحاب. طيب الآن بنوقف نأخذ راحتنا في هذا، وهو اتصال الصفوف. هل اختاره صاحب الزاد؟ ترى عمدنا أغفله خلاف داخل، هذا اختيار الموفق، اختيار شيخ الإسلام، اختيار صاحب المحارة، هذا اختيار وهو اللي الظاهر عليه الفتوى، أكثرهم يفتي باختيار الصفوف، لكن لم يأخذ بهذه الرواية. انتبهوا ترى في فرق بين الروايتين. طيب في الزاد في الأصل ولا في نسخة زايدة؟ لا مو بنسخة، لا ليست في نسختي هذه. عندكم نسخة موجود في هذه؟ لا اترك للحاشي، لا النسخة المتداولة كثير. شوف نسخة الروض، لا لا لا لا ترى مسألة اتصال الصفوف. ها وش النسخة هذه اللي فيها اتصال الصفوف؟ لا اترك اترك. خلاف داخل المذهب هل يشترط اتصال الصفوف؟ هذا رأي الموفق يمكنك اللي أخذته في المغني وغيره، لا لم يأخذ به. اتصال الصفوف في خلاف، هل يشترط اتصال الصفوف؟ ثم القائلين باشتراط الصفوف، ما ضابط اشتراط الصفوف اتصال الصفوف؟ يعني الموفق عمل باتصال الصفوف، قال اشترط اتصال الصفوف إذا كانوا في الخارج، ما الضابط عنده؟ جيد أشرت لها، ما الضابط عندهم في اتصال الصفوف؟ هذه ما أخذ فيها، رد عليهم الموفق، رد على الأصحاب في قضية النهار وغيره. طبعا إن صحت، هم يتكلمون عن إذا قطعه طريق ونحوه، إن صحت الصلاة في هذا المكان، هم يفترضون في حال صحت، لأنه في بعض المواضع يصح أحيانا وما يصح، فإن صحت هل الطريق يقطع اتصال الصفوف، هل النهر يقطع اتصال الصفوف أو لا؟ هذا خلاف عندهم. الموفق يختار أنه أن المعتبر ذلك في العرف، قال لأنه لم يرد فيه نص ولا إجماع، وإمكان الاقتداء، إذا أمكن الاقتداء ويعني عد ذلك اتصالا عرفا فإنه، وأمكن الاقتداء قال فإنه يعد تعد الصفوف متصلة، ورد على الشافعية وغيرهم الذي قالوا ب تعرفون تعرفون قول عند الشافعية اللي هو 30 ذراعا، قالوا يشترط لا يكون بينهم أكثر من 30 ذراعا، وعاد اختلفوا تقديرا أم تحديدا 300 ذراع. هذا ضابط اتصال الصفوف. يأتون قضية هل يقطع الطريق أو يقطع النهر أو نحو ذلك. طيب أصبر عليه شوي بس. يكره إذا كان طبعا، يكره أن يكون عاليا عليهم إذا كان طبعا العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. لماذا ذكروا ذراع فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على المنبر، فقالوا فاستثنوا هذه الجزئية، قال الذراع يجوز وما زاد لا يجوز، قال ويتوقع أنه صلى في العتبة في الدرجة الأولى. طيب خذوا طريقة الحنابلة وإيتوا بقول آخر في الاستثناء، هم قالوا يصح إذا كان يعني عفوا لا يكره إذا كان أقل من ذراع. طبعا هل تصح؟ تصح أصلا حتى لو كان أكثر من ذراع، لأن بداية تعرفون دليلهم أنه لا يصلي عاليا عليهم، ما دليلهم؟ نعم عندما جذبه قال أول الصلاة صحت. طيب هذا طريقتهم، لأنه قبل الجذب يعني لم تبطل. طيب الآن لو أردنا نستخرج قولا آخر كيف سيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صلى على المنبر؟ تعليما، ولهذا القول الآخر قال يصح إذا كان لغرض كالتعليم، ولا تنظر إلى ذراع ونحوه، أو ممكن تجعلون التعليم مع الذراع مركز. طيب فقال بعضهم إذا كان تعليما جاز. طيب تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، هذه واضحة أن الإمام لا يصلي في مكانه النافلة، وذكروا في ذلك علل، لكن ما رأيكم بالمأموم؟ هل في دليل؟ أثار الصحابة علي بن عمر أنه كان يكثر، وبعض السلف هم أخذوها من هذا القبيل. الشيخ ورد النهي عن مصطلح نسيت اسمه، اتخاذ مكانا، لكن صلي وتصلي ما يدخل، لا يكون إيطان كإيطان الإبل، هذا لا يكون، وأنه حتى يفصل بينهما بكلام أو سلام أو والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا كله في الإمام. يا شيخ حديث ابن عمر في كذلك في نافلة الجمعة أنه كان يتقدم فيصلي ركعتين ثم يتقدم قليلا فيصلي أربعا، ثابت عن ابن عمر في الجمعة. طبعا هذا أقوى ما يستدلون بشهادة البقاع، يبقى تحرير الآثار عن بعض الصحابة الذين كانوا يفعلون ذلك. لعلك تحررها يا شيخ، سجل واجب. طيب وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، ترى هذه أيضا أنه يقول إذا طال قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، تعرفون ورد الانصراف في السنة في الصلاة بثلاثة معاني. ما هي؟ السلام، انصرف معنى سلم، واستقبل المأمومين، يعني انصرف عن القبلة واستقبل المأمومين، والمعنى الأصل في ذلك هو غادر، انصرف غادر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يسبقوه حتى في الانصراف. فإذا قلنا إن المراد بالانصراف اللي هو الانصراف عن القبلة واستقبال المأمومين، لو أطال قعوده، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد أن يقول، يعني بعض في بعض الآثار أنه كان ينصرف مباشرة، وعندي حديث عائشة حددت المدة التي كانت كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاستغفار، ثم اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا الجلال والكرام، هذه لا تستغرق تقريبا أقل من دقيقة. لو أطال بعد الصلاة مستقبل القبلة، طبعا هو لا، يعني الآن لا ينصرفون حتى ينصرف، ما الحكم؟ إن كان لمعنى عندي نساء نريد أن ينصرفنا جاز، وإلا فإنه يكره له ذلك وللمأموم أن ينصرف ويتركه لأنه أطال تجاوز حقه. وهذه من الجزئيات التي يمكن أن نستثمرها في الآن يسمونها القانون، مسألة التعسف في استخدام الحق، وإن كانت ليست يعني منطبقة على هذه الجزئية، لكن ستجد عند الفقهاء كثيرا أن عندما يكون لشخص حق فيتجاوز ولا يعني يستخدمه لاستخدام الحق، فإن ذلك يسقط حقه. مثل هنا يقول إن صحيح الإمام له حق ألا ننصرف حتى ينصرف، لكن عندما أطال يسقط فينصرف المأمومين، وذكروها مثلا في الجمعة لا يتخطى الرقاب، فإن ترك فإنه أسقط حقه، فيجوز أن يتخطى، وإن كانت خطي الرقاب أذية، لكن هنا يجوز. وستجدون جزئيات كثيرة جدا. يكره الوقوف بين السواري إذا قطعنا الصفوف، متى يكون السواري لا تقطع الصفوف؟ نعم، إذا كان عندي سارية مثلا من هنا إلى هنا ممكن جلس 15 واحد بينها لا تقطع الصفوف، أنا ما قطعت الصف، يعني الآن عندي سواري. ولهذا الآن بعض المساجد يلغون المكان اللي بقوا خلف السواري كاملا، ولا يلزم من ذلك. إذا أرادوا يعني أن أخذوا بالقول اللي فيه المانع، ممكن أن يكون هناك حل، الساريتان اللتان خلف الإمام يجعل بينهما صف واحد فقط. قصدك أن تكون حجمها؟ لا، حتى لو أخذت مكان شخص وشخص ما أحد هنا قطع الصف، أليس هذا؟ ليس النظر بالنظر لمن خلف. لا، الصف هذا إذا كان إذا صلوا بين الساريتين لا تكون قد قطعت. إذا صليت بين الساريتين فلم تقطع. صلى عشرة ثم قطع العمود ثم بعدهم عمود. لا، هذا قطع الصف. صلوا عشرة هنا ثم صف آخر، ما في أحد خلف الصفوف خلف السواري، يعني بعد السواري. أي هذه ممكن تجعل خاصة في المساجد يعني ضيقة، مع أن الأصل أنه إذا ضاق لغير إذا كان هناك حاجة يجوز الصلاة بين السواري. طيب الآن عندنا بعض التمرينات نأخذها على عجل. أولا تمرين هو التمرين الأخير، لكن بما أنه هنا يعني المسألة قريبة جعلونا نأخذه الأول. تمرين تحقيق المناط، ما رأيك بالاقتداء في هذه الصور؟ الصلاة في ساحات الحرم، الصلاة في مصليات الفنادق حول الحرم، الصلاة في غرف الفنادق حول الحرم، الصلاة في الشوارع التي حول الحرم، الصلاة في المحلات القريبة من الحرم، الصلاة في القبر، عفوا في القبو أو الدور الثاني مع خلو الدور الأول، طبعا عموما في كل المساجد، مصليات النساء المنفصلة الآن عندنا تبنى استقلالا، الصلاة مع الحرم عبر البث المباشر. طيب يا شيخ تفضل. الصلاة في ساحات الحرم طبعا الفرق هل يقال بالاشتراك صلاة الصفوف أو لا؟ أي نعم، هذه مسألة يعني تحتاج في ثلاث مسائل. إذا قلنا مجرد الاقتداء يحصل بالصوت. طيب إذا في حالات سيكون الآن إجماعا مثلا أنه ما يجوز في ساحات الحرم، ما في صوت ولا في اتصال صفوف ولا في رؤية، لا تصح. طيب وفي حالات اللي كان متصل الصفوف في سماع ورؤية، متصل الصفوف هناك سماع ورؤية، هذا خلاص يعني اتصال صفوفكم أو رؤية. طيب هذه تصح إجماعا. طيب نقول يصح بلا إشكال. بلا إشكال. طيب يبقى قضية من لم يشهد اتصال الصفوف وحصل ابتداء بالسماع فقط. أين؟ هذا يحصل كثيرا. أو بالرؤية بدون سماع. أو الرؤية بدون سماع. أو تقول أصلا الرؤية أرفع مقاما. إيه نعم أرفع من السماع، لكن أقصد من يحصل سماع لكن في الداخل في أماكن كثيرة. جميل. سماع هذه تحصل في ساحات الحرم وأيضا في الفنادق حول الحرم. إذا كان في سماع بدون رؤية ولا اتصال صفوف. بدون اتصال صفوف. هذه على المذهب. لا تصح. لا تصح. تصح. شو على المذهب؟ على المذهب. أيوة فيها النقطة اللي كنت أنتظرها. في ساحات الحرم نحتاج إلى مسألة قبل المسألة هذه. هل ساحات الحرم الآن مسجد الحرام داخلة في مسجد الكعبة أم لا؟ داخلة في المسجد الحرام أم لا؟ هذه النقطة الأولى التي نحتاجها في البداية. في المسجد النبوي يعني طاهر لابد أن ساحات الشيخ. أي. إذن الصورة المسألة اللي نحتاجها قبل أن ندخل في التفصيلات هي مسألة هل الساحات من الحرم أم لا؟ ما رأيكم؟ هل هي من الحرم؟ في المسجد النبوي من الحرم. ليش في المسجد النبوي من الحرم وفي غيره لا؟ ما المقصود بمحوطة؟ يعني جدار كبير ولا السور حتى لو كان صغيرا؟ طب الأصل الحرم الحرم المسجد الحرام قبل هل كان محوطا؟ لا. أو كان محوطا بالبيوت؟ بيوت. ترى أنها من الحرم؟ إيه؟ لما؟ المساحة اللي ها؟ إيه؟ تفضل يا شيخ سليمان. يمكن القول المساحة اللي أخذت بعض صفات المسجد. أين؟ كالبناء وصفة الرخام ونحو ذلك. إيه. فتكون المسجد مساحات الحرام. أنت ضابطك ضابط فني يا شيخ، ضابط هندسي. أخذت بعض صفات. بعضهم كذا. أنا وجدت هذا الضابط. وش رأيك يا شيخ؟ ما الدليل على هذا الضابط قبل يا شيخ؟ وجدت فعلا يقول العبرة بالرخام. بعضهم قال ذلك إذا أثر الرخام الأبيض. إيش رأيك يا شيخ؟ ما الدليل على هذا الضابط؟ بس لحظة يا شيخ شوي. نفس الضابط. هم يقولون نعم ما عندهم مشكلة. دخل. قد يكون دليله يعني العرف وما درس. جيد. إلا إذا كنت تقول إن رحبة المسجد غير المحوطة داخلية المسجد. بناء إذا أردنا نستخدم هذا الضابط اللي ممكن نسميه ضابط فني معماري هندسي، إذا قلت رحبة المسجد غير المحوطة داخلة في المسجد، طب يأتينا إشكال ما رحبته ما رحبة المسجد الحرام؟ نقول إن التي في الرخام الأبيض داخلة، والرخام الآخر لا، هذه من الشوارع. طبعا لا يظهر لي يظهر لي ان هذا المعمول به عند الحرم شون الحرمين ولا الشوارع. طيب موقوفة قصدك على الحرم؟ جيد، هذا ممكن ضابط مهم ان هذا في انه موقوف على ارض الحرم خلاص انتهى في ملكيه. طبعا هذه فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه، قال المزيد له حكم الأصل فتدخل فلها حكم الأصل. ولاحظوا ترى إذا جعلنا الساحات من الحرم مباشرة أحكام الحرم فندخل أنها أصلاً يكفي الصوت ترتب عليه. ولهذا الاعتكاف من خرج في الخارج يأكل ذا، وعلى النقيض لا تدخل الحائض، هذه مشكلة. الفتوى ما تجي بالهواء، قل للحائض تقول لا وسعوا على الناس ودخلوها، طيب دخلناها، تجي تقول الحائض وسعوا على الناس وخلوا الحائض تجلس، ما يجي الدين عن الدين يتلاعب به هكذا، إما من الحرم وليست من الحرم. وعلى ذلك إذا قلنا إن الساحات، وهذا قول قوي جدا، إنها من الحرم الآن، نرجع لموضوعنا هنا، فيكفي الصوت أو يكفي، نقول خلنا نأخذها أوسع، إمكان الاقتداء بالرؤية أو بغيرها. سمي شيخ ضابط العرف لا يمكن أن ينفع، مثلا لو قيل عرفا لك وأنت في ساحة الحرم أين أنت الآن؟ تقول لك أنا بقول بالساحة. الناس الآن يقولوا في الساحة، بالعكس هذه ترى عليها، والناس الآن يقول لك في الساحة، بس قد تقول لي طب لو قلت لك وين، تقول أنا في السطح، مع أن السطح لا إشكال في دخوله عند الناس. لا يا شيخ، أنا أقول بالنسبة لعرف الناس، انظر الآن حرم قبل توسع الملك فهد، يوم جاءت وصارت من نفس المبنى ولها أدوار وشكل الحرم، خلاص الناس يعني عرف الناس أدوها من الحرم بخلاف الساحات، مع أن الساحات اللي كانت خلف المسعى كانت سابقا وإلى الآن ما زالت قبل التوسع ولا تعد لا ترى الناس الآن عرف بعض طلبة العلم، الناس ما يجيهم ترى التفريق هذا، إنه المسعى أصلا ليس داخلا في الحرم ثم يدخل. طب أسأل سؤال، الآن الأعمدة الصغيرة هذه اللي جعلت كالسور الصغير، أما يكفي أن تكون محوطة؟ الآن ما شملت حتى الأبراج، مو بشاملة. طيب على أي حال مسألتنا المهمة، طبعا تعرفون الآن الفتوى أنتم ترون أنها داخلة، الآن نرجع نطبق على أنها داخلة، فعلى ذلك يكون الحكم يكفي إمكان الاقتداء. طيب المسألة اللي بعدها، الصلاة في المصليات، في مصليات احنا أول شيء ناقشنا قضية مهمة، أي. يعني ترجعنا كما ذكرت سابقا في مسألة السياق الفقهي، متى قالوا مسألة سماع الصوت، أي هذه مشكلة جدا، هذه سماع الصوت، وهذه هذا الجماعة شوف. خلى عند نعم، وإمكان الرؤية، هذا جيد أن طاحت عند الجماعة. الصلاة في مصليات الفنادق حول الحرم، ايش رايكم؟ ها صح اذا يصح، يصح من حصر رؤية حصر مطلقا، اذا لم نقل باشتراط الصار الان لو افترضنا ما في زحام اصلا، لا في محرم ما رأيكم؟ حتى في الحرم المدني يصير فيه يعني لا داخل المسجد، هذا برا، انتبهوا برا، هذا ما رأيكم؟ من قال باتصال الصفوف يشترط أن تتصل حتى تصل الساحات ثم بعد ذلك، والعرف الآن معروف إذا كانت الساحات ليس فيها أحد أو علاقة تقدير الصفوف الأولى، المصليات حتى عرفا الآن ليست متصلة الصفوف، صح؟ هذا على قول من يشترط اتصال الصفوف، ومن على قول من يشترط إمكان الاقتداء، يعني يكفي الرؤية على المذهب الرؤية، يشترطون الرؤية هم، انتبه يشترط الرؤية لا يشترط الصوت، يمكن الرؤية. طيب الإشكال هو اللي يرى اللي في الصفوف الأولى يعني لو وضعوا الزجاج هذا مثلج مثلا نقول يعني لا يمكن أن يروا من خلفه، نقول إنها يعني لا يصح له الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف، صح؟ أنه لا يرى، أليس كذلك؟ طيب وإذا كان لا، الآن الزجاج يرون، طيب هو لا يرى الإمام إنما يرى من خلف الإمام، انتبههم يقول أو من خلفه، طيب اللي خلف الصف الأول لا يرى، يرى من خلفه نعم، ولهذا هل يمكن نصح نسميها الاتصال البصري؟ هذا يرى هذا وهذا يرى من بعده، هذه طريقتهم. وعلى ذلك ترون الصلاة في مصليات لا إشكال، إذا لم تتصل ما تكفي الرؤية، أنت لا تقول بالرؤية؟ لا يا شيخ، ترى متكلموا على 300 ذراع. يا أخي قالوا ولا يشترط 300 ذراع، قال بعضهم لا يشترط 300 ذراع وإن كان أكثر، نصوا عليها نصا، قال وإن كان أكثر، إن حتى لو كان أكثر من 150 متر، تعرفون كم المساحة؟ الساحة كم مساحتها؟ يعني إيه؟ الآن مصليات الفنادق معروفة هي الساحة اللي أمام الأوقاف. أجل خلاص عنده ما عنده مشكلة في المساحة هذه. أدري لما يوصون على أكثر. طيب. ها؟ هذا قول مشهور عندهم، دليل أنه قالوا أن الأصل أن تتصل الصفوف، هذه الجماعة الأصل في الجماعة أن تتصل صفوفهم. هذا اختيار شيخ الإسلام وقول ابن القداء قبله الموفق قبل جمع من الحنابلة، يظهر لي فتاوى مشايخنا غالبا تدور حول الاتصال ليس على الرؤية. طيب إذن هذا أنتم يعني ترون جواز الصلاة في إذا أنتم ترون إذا اتصلت والآخرون يقولون إذا رؤي، والحقيقة هي يعني خاصة مع الزحام لا قول. طيب لو واحد قال أصلي فيها بس عشان عن الحر ما اتصلت الصفوف ولا أمكنت الرؤية، هذه ما عندكم إشكال في المنع منها صح؟ طيب على المهم هي الآن حل جيد لولا إشكال واحد، الواحد يعني أنا حقيقة لا أرى حرجا في الصلاة فيها إلا شيئا واحدا، ها؟ وهي أنها مكان نخبوي، أتمنى أن يصدر قرار، طبعا يقول لها هذه ملكهم ما نستطيع منعهم، لكن يشوفون لها حل ألا يمنع من خارج أن يصلي بها، أي. هذا مكان العاكف فيه كالباد، أدري يقول هذا ملكهم وكذا، أنا أتكلم عن مقصد، تركوني عن الحكم الشرعي، يعني هل تركوني أقصد عن الحكم الشرعي يجوز يحرم ولا ما يحرم؟ اي نعم يمنعون، لا لا غالبا يمنعون، الغالب يمنعون ان يصلي من خارجه، ولهذا بعضهم يقول لا انا في الحرم ينشرح صدري اكثر وكذا، وانا اقول حقيقه في الحرم ينشرح الصدر اكثر لانه في كل الناس، اما هذه نسميها مصليات المترفين اللي استطاع ان يدفع قيمه الوقف ايجار الوقف وتلك المصليات لغيرها، فليتها ويستر ساو بين الناس أن تكون للكل ولا يمنع منها شخص دون شخص. الأسواق ما يمنعون منها من خارج يعني الأوقاف، ما يقولون السوق هذا فقط لا يشتري منه لسكان الوقف، أما المصلى يقولون لا يصلي فيه، اجعلوها كالأسواق، اجعلوا جاء يتسوق عندكم ويريد أن يصلي، فهذا الذي يتمناه حتى نشعر فيه فعلا سواء العاكف، يعني فعلا أنه هنا المكان لا يوجد، هذا مكة المفترض لا يوجد فيها فروق بين أي شخص، طبعا لا أتكلم عن حرمة وإباحة بقدر ما أتكلم عن مظهر أريده في مكة. طيب تفضل شيخ، غرف الفنادق عندكم؟ طيب اتركوها. الشوارع المحيطة عشان الوقت، الشوارع المحيطة نريد مسألة عندك. كان رأينا إذا هذا ولا تشترطون اتمام الصفوف. طبعا على المذهب ترى في خلاف في مسألة إذا كان الطريق يقطع أو لا، هذا خلاف قضية الطريق، بعضهم أجاز بعضهم لا، قال لازم اتصال، بعضهم قال إذا كان الطريق يقطع لابد من اتصال الصفوف حتى مع قول بالرؤية، هذه قضية لابد أن ينتبه لها في تحرير المذهب. طيب في المحلات القريبة يعني يجوز أن يصلي في مكانه في محله انتبهوا، لابد هنا أن يكون معها أحد. طبعا المسألة هذه ترى طرحت عند قديما، تجدونها في كلام شيخ الإسلام أيضا، سئل عنها يريد أن يصلي في محله، طبعا يتكلم هو الظاهر الفتوى على دمشق ليست في الحرم، فمنع من ذلك شيخ الإسلام، قال الأصل أنه يذهب ولابد لأنه على مذهب مسألة اتصال الصفوف. طب السؤال، هو يعلم أن الصفوف ستتصل، هل يجوز له أن ينتظر حتى تأتي الصفوف؟ ستتصل الصفوف، يقول سأنتظر لما تتصل، خاصة في الجمعة يحط لك كرسي يقول الأهم الصلاة، إذا جت الصلاة ما عليك، يبصرون هنا. شيخ الإسلام تكلم عنها وقال أنه الأولى أن يذهب ويتقدم الصفوف، وتكلم عن هؤلاء الذين يجلسون، قال هؤلاء أسقطوا حقهم، فمن يعني تخطاهم لا يكون دخل في النهي عن تخطى الرقاب ونحو ذلك. طيب لكن لا ما أذكر هل هو جزم بالتحريم ولا، أتكلم عن إنه الأولى المبادرة ونحو ذلك. نعم عندكم الشيخ مسعود جزم بالرؤية دون الاتصال على قدر شخصية، ما ضع لي دليل قوي يدل على سوى هذا لأنه إلا قول عائشة عندما نهت النساء. طب لكنه هذا ما أدري سند، ذكرها الشافعي بدون سند، فلا أدري ما سنده، أنه قال أنه نهى أنه عندما قمنا يريدنا أن يصلين مع الإمام وهن في غرفتها، قال لا إن كنا إنه بينكن وبينه حجاب يعني جدار، فقد هذا يتلمس لا، لكن لابد أن يبحث عن سنده. جيد. أما الرؤية فدليل أقوى له أنهم يرون صلاته فتصلوا معه مع بينهم بينه جدار الغرفة. طيب خذوا مسألة يا شيخ وهي مصليات النساء المتصلة المفصلة، أنا كتبت المتصلة مفصلة. نعم بما أن الواقع المصليات المنفصلة يسمعون الصوت وهم في رحلة المسجد فيصح الاقتداء، يصح الاقتداء. طب لو انقطع الصوت صلى لا تصح صلاته، انقطع الصوت كيف جيد. ولهذا من يشترط عدم الاستطراق وإن كان المذهب لا يشترط اشترط الاستطراق أن يكون هناك طريق، المصليات هذه ليس بينهن طريق بينه وبين المسجد. ما رأيكم في المصليات هذه؟ مصليات النساء الآن نخرج عنها، هل بناؤها بناء موافق للسنة؟ ما رأيكم؟ والمساسد اللي حققت حصلتها بهذه المصليات، من أهم مقاصد صلاة الجماعة ما هي؟ لتأتموا بي وليتم بكم من خلفكم. هل النساء الآن يعرفن أحكام صلاة الجماعة؟ حتى المتعلمات منهن يجهلن بعض أحكام صلاة الجماعة، والسبب عدم الرؤية، عدم الرؤية. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتم هذا الباب للنساء. أيضا الإشكال الآن الانعزال التام البعيد، حتى أحيانا يكون بينه وبين مسافات، حتى أحيانا تخرج ترى من بناء المسجد إلى رحبته إلى مصلى النساء، إن لم يكن بعد يعني حتى قد تكون دورة المياه بجانبها ومتقدمة أو كذا، فأحيانا بعضها كأنه مسجد داخل مسجد بانفصاله وانعزاله. وليس ترى هذا يحقق ترى منها أولا عدم الرؤية، أيضا ترى ابتعاد النساء عن الرجال بشكل كبير يجرئهن على الكلام، وهذا الذي تشتكي منه كثير من النساء، تقول لأن صوتهن لا يسمع عند الرجال المرأة تأخذ راحتها بالكلام ونحو ذلك، يقول صوتي لا يسمع. فأيضا يعني هن سيخرجن ويقتربن، الرجال سيرى يعني لباسها في الخارج، يعني يرى جرمها في الخارج أو جرمها في الخارج. فأنا ما الحقيقة في نفسي من هذه المصليات شيء. نعم. صحيح. ولا ترى المأموم. وعد أنت الشيخ مسجده على الطريق، فأخذ من القصص. ما العمل يا شيخ؟ أما الصفوف فحدث ولا حرج. أيضا ترى أمنيا ما هي جيدة. أنا شخصيا يعني دوما إذا الأهل أقول لهم تأكدوا في نساء أو لا. أما وحدها تدخل في مسجد وفي مصلى منعزل جدا، هذه يعني غير آمنة. لو دخل أحد أغلق الباب، لو دخل أحد حتى سواء للمال أو للعرض، ليست آمنة، بعيدة جدا. ولهذا الآن في الفترة الأخيرة كثرت سرقة مصليات النساء، ولا يعلم الرجال بذلك إلا بعد أن تذهب للبيت فتخبره زوجه أو ابنته أو غيره. فأنا أرى حقيقة المصليات هذه المفروض يعاد فيها النظر، ويعني عند البناء يعني لنرى الحلول الآن الهندسية كثيرة جدا. وأذكر صلينا سنين شراع، أي شراع والحمد لله. على أقل تقدير الصوت قريب وتسمع يعني أقل من غيره، ولا حتى الشراع يعني قد تقول فيه، لكن أقصد أنه على أقل تقدير ليس منعزلا بعيدا، غير التكلفة المادية التي لا داعي لها، وغير تضييق المسجد. يعني أول هذا المصلى النساء يستخدم تفتح وخلاص، الزجاج المثل يعني جيد. طبعا الآن إذا نظرنا لهذه الأحوال يأتينا نظر آخر من مسألة منع النساء بشكل عام، لكن أنا أعرف ستأتي تورد لي الأحاديث الأخرى إذا استأذنت وكذا، لكن أقول على الأقل يعني تقليل لهذه المفسدة التي قد تمنع من أجلها المرأة، قد يقال في يعني في إبعادها عن مصلى الرجال، لأن الغالب يا شيخ يا شيخ طيب سلمنا بقولك الحاجز الزجاجي اللي مثلج بشكل اللي يراه الرجال ترى الرجال للعكس، الخشب المخرم بطريقة عكسية ترى ولا ترى، كل هذه على قولك تحقق المقصد، لكن الطريقة هذه مصليات كأنها مسجد آخر، ما أدري أحد عنده وجهة لها أصل يعطيني إياه. نعم يا شيخ. جيد تسوية الصفوف عموما. نعم أنت تتكلم عن أفضلية، لا تتكلم عن صحة من عدمها. الأفضلية مرتبة أعلى من الصحة، الأفضلية مرتبة أعلى من الصحة، هم يتكلموا عن الصحة من عدمها، ولا لا شك بأن كلما كان أقرب كلما كان أفضل. طيب عندي الآن ثلاثة تمرينات، عندي ثلاثة تمرينات. طيب والوقت انتهى، لعلكم تختارون أو اختارنا نأخذ كتب تخريج طيب تفضل يا شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي محمد على سبيل أجمعين. سأتحدث عن كتابين بإذن الله. أولا سأمحر ماحة سريعة على كتاب رواه غليل، ثم سأفصل القول في التحقيق وتنقيحه سواء للذهبي أو ابن عبد الهادي. أما رواه غليل فيعني كان تخريج لأحاديث المذهب الحنبلي في كتاب منار السبيل قام به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر في مقدمته أنه قال لما كان الحنابل لما كان خلى مذهب الحنابلة من كتاب لتخريجه، فكان لم يعتبر لا التنقيح ولا التحقيق قبله كتب في تخريج حديث المذهب الحنبلي. أنا لم يطلع عليها، ما اطلع عليها، هذا الظاهر. فقال أن هذا أول كتاب وكذا، وفعل الشيخ يعني استوعب فيه وتكلم عن كل حديث، وطريقته الشيخ معروفة، يذكر حكم الحديث في البداية صحيح ضعيف كذا كذا، ثم يفصل عنه، ثم يرد محتاج إلى رد في ذات الحديث نفسه، ولا يتطرق لي أحيانا يستدل إلى أخرى بحديث قد لا يتطرق لها الشيخ ولا يتعرض لها، جرد الحديث التي استدل بها ابن ضويان في منار السبيل. جاء بعده الشيخ صالح الشيخ واستدرك بعض الأمور التي قال فيها لم أقف فيها على شيء أو لم أقف عليه أو كذا، فاستدرك عليه بعض الأمور وخرجها. وأحيانا بعض الأمور الألباني يخالف فيها المؤلف، يقول ذكره في كذا وليس فيه بل هو في كذا. فجاء الشيخ صالح الشيخ بيّن أنه موجود، بيّن وجهه مثل المكان، أحيانا اختلاف طبعا، أحيانا يكون في خطأ في النسبة أو يكون الشيخ ما وقف على الموقف ذاته. ثم جاء بعد الشيخ عليز الطريفي كذلك في التحجيد، وأيضا استدرك وأيضا خرج الموقفات، وإن كان الشيخ ما يلتزم تخريج الموقفات في الأرواق كله، يعني كتاب الشيخ صالح اللي هو قبل التكميل نعم، كتاب الشيخ عبد العزيز اللي هو التحجيد جاء بعد التكميل. وأيضا يعني ربما اشترط الشيخ الألباني قال أكتفي بعزو الصحيحين وحديثا ثم لا أتكلم عنه إذا كان، وهذا ما التزمه الشيخ، يعني نجد أنه يعزو الصحيحين ثم يقول جاء في كذا وكذا وجاء في كذا وكذا وجاء، ويعني تطرق لها فائدة، هذا اللي أحيانا فائدة اختلاف الفاظ أحيانا لا، يعني فقط يذكرها. أنا وقفت على أكثر من موضع ما له، يعني أحيانا اللفظة تكون مهمة أحيانا لا، جميل، فقط يخرج يعني كالحديث. طب لماذا الألباني أخذ أول شيء منار السبيل، ولماذا أخذ مذهب الحنابلة؟ يعني هو ذكر في البداية قال لما كان مذهب الحنابلة أقرب إلى السنة والأقرب للدليل الصحيح وكذا وكذا في عصر يعني كان فيه التعصب وما أدري إيش، يعني لكن هذه هي أسباب الاختيار يعني. وترى بهذا تأثر الإمام مدرسة الحنبلية بشكل كبير جدا يعني. الشيخ نعم معجب بخاصة الإمام أحمد، هذا يورد رواياته كثيرا. لكن السؤال الشيخ أيضا لماذا لم يعتني الحنابلة بمثل المذاهب الأخرى، هل لأن الإمام أحمد كان يعني يجمع بين مسألتين بين الفقه والحديث بشكل قوي جدا، يتكلم وصح شيء في البعض. أولا الحنابلة قذة ليسوا كغيرهم، فتفنن الأصحاب عندهم ليس متوسعا، ومن يتفنن منهم ويتوسع يذهب للاجتهاد كابن تيمية وغيره. أيضا عندهم كان كتاب ابن الجوزي وما ألف بعده كان موجود عندهم. أيضا الحنابلة يهتمون بالحكم أثناء الكتب، أثناء كتاب نفسه، كتاب نفسه، فتجد الشرح الكبير وغيره والمبدع وغيره يهتمون بتصحيح حديث ضعيف. عامة فقهاء الحنابلة يهتمون به، أي، ولهذا تجد في الروض ينقل أحيانا عن التخريج عن المبدع وعن غيره نصا. أيضا لا تنسى قضية العمل بالحديث الضعيف، هم سيعمل به كذا ولا كذا، سيعمل به أصلا، ما يحتاج أنه يحقق له، هذا طبعا توقعات. طبعا ننتقل للكتاب التحقيق. التحقيق هل هو يعني في يعني في تخريج حديث التعليق الكبير الخلاف بين الأئمة، وهذا يعني بعض السماء قال لا التحقيق في حديث الخلاف، يظهر أنه الاسم الأول أقرب، لأن ذكر في بدايته قال يعني ذكر ابن الجوزي في بدايته قال فهذا كتاب نذكر فيه مذهبا في مسائل الخلاف، ثم ذكر قال أن جماعة من إخواني كانوا يسألوني في زمن الصبية جمع أحاديث التعليق وبيان ما صح منها وما طعن فيه، وكنت أتوانى عن هذا الشيئين ثم ذكرهما، فيظهر أن تخريج كان تخريج حديث التعليق، وهذا الأظهر وليس يعني مطلقا. بعض قال لا أنه فقط يورد أدلة الحنابلة أدلة غيرهم وحديث الخلاف بين الأئمة، هذا بعيد يعني. طب وش الصحيح في اسم الكتاب؟ والله كل له وجهه. طب لو قلت التحقيق في حديث الخلاف عندك الخلاف هنا في الطبعة، يقول تحقيق حديث الخلاف في جماعة قالوا تحقيق حديث الخلاف، يعني يقصد مثلا الخلاف من اسم الكتاب أو التعليق، يعني التعليق الكبير التحقيق في حديث التعليق ما تجي إلا هذا عشان تضبط السجع، وهذا الأولى هذا المتوقع خاصة هذا الأظهر يعني هذا بيظهر على كتب من خاصة جميل. ظهر كتاب التعليق في بعض أجزاء منه في رسائل، فممكن يتأكد أيضا من هل استدل بها أو لا. جميل. ودي تذكر منهج ذكر ترى بالمقدمة شيء رائع جدا في طريقة الفقهاء في الحديث. إيه ذكر قال لهم ثلاثة أقسام انقسم المتأخرون، قال فلما نظرت في التعليق رأيت بضاعة أكثر فقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثر على حديث لا تصح ويعول عن الصحاح ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل، ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام، قوم غلب عليهم الكسل ورأوا أن في البحث تعب وكلفة عجل الراحة واقتنعوا بما سطر وغيرهم، وقوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث وعلموا أنه لا بد من سؤال من يعلم هذا فاستنكفوا عن ذلك، وقوم المقصود بالتوسع في الكلام طلب التقدم والرئاسة واشتغال بالجدل والقياس ولا التفات لهم إلى الحديث لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه، وليس هذا شأن من استظهر دينه وطلب الوثيقة في أمره، وقد رأيت بعض الأكابر الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح لا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قال هذا الألفاظ، فرد الحديث الصحيح ويقول هذا لا يعرف وإنما هو لا يعرفه، ثم رأيت قصد الحديث زعم أن المخالف رجعه وليس كذلك، ثم نقل عن مصنف آخر كما قال تقليدا له يعني ذكر. وهذه لهذا الأخطاء الحديثية المبنية على أخذ الفقهاء بعضهم عن بعض كثيرة جدا، ولهذا تجد بعض الألفاظ لا تجدها إلا عند الفقهاء، لا تجد هذا اللفظ معروفا إلا عند الفقهاء. يقول هذا كتاب نذكر فيه مذهبنا من مسائل الخلاف ومذهب المخالف ونكشف عن دليل مذهبين من النقل كشف المناصف إلى آخره، ثم يعني منهجه طاهر في الكتاب، يبدأ باستدلالات يقول احتجوا بكذا كذا كذا يذكر حديثهم، ثم يتكلم أحيانا عن المطعن فيها أو أنها تخريجها أو وضعها، ثم يقول ولنا، ثم يذكر حديث تحتج بها الحنابل في هذه المسألة بالذات، أحيانا يذكر تعريفات، أحيانا يذكر وجه جمع، أحيانا ولا يلتزم هذا في كل المسائل. جاء بعده الذهبي وإن كان يعني خارج الماء يعني، لكنه اختصر أو نقح التحقيق واختصر كثير من أسانيده، وجاء بعد ابن عبد الهادي يعني عمل أكبر تقريبا من الذهب بشكل يعني أنه اختصر ونسب الأسانيد إلى أصحاب الكتب المعروفة، لأن ابن الجوزي يذكر أحيانا بإسناده من طريق يعني قد لا يهتدي إليه نار الحديث، يخرج بإسناده عن فلان عن فلان عن فلان حتى صاحبه حتى الصحابة وغيره، أما ابن عبد الهادي لا، فنسبه مثلا أخرجه كان أخرجه أحمد يبدأ من أحمد خذ راحتي مسنده كذا كذا كذا كذا ويذكر إن كان في الكتب الستة إن كان في يعني هذه زيادة من هذا عمل من عمل منقح يعني عمل يعني من عبد الهادي على الذهبي أي نعم زيادة أي نعم إنه يعني عمل هذا يعني من أكبر فوائد كتاب ابن عبد الهادي نعم أنه نسبه إلى الكتب المعروفة أيضا يعلق على الحديث يذكر أحيانا وجه له ذكر المحقق في يعني جملة عمل ابن عبد الهادي قال أنه يذكر المخرجين للحديث ويذكر أقوال العلماء في حكم الحديث ويترجم بعض الرواة ويذكر أقوال العلماء في بعض الرواة ويبين سماع بعض الرواة من بعض ويذكر الشواهد ومتابعات ويصل المعلقات ويسمي وينسب بعض الرواة ويربط الأسماء ويذكر بعض الأدلة تعيد مثل الحنابلة يعني إضافية ثم أحيانا أدلة تعيد مثل المخالف ويجيب عن الدليلين من جهة الاستدلال وظيفة فقهية ويتعقب بعض القضايا يعني في مسألة التضعيف، وأحيانا يضعف ما صححه وأحيانا يصحح ما ضعفه، يقصد ابن الجوزي انقطاع الإسناد إلى غير ذلك. ومن أجمل الكلام في هذا الكتاب يقول أنه استفاد منه الزيدعي في نصف الراية، إيه نعم، بل استفاد منه البدر المنير، يقول وقد أكثر الزيدعي من النقل عن ثلاثة مصادر، هذا الأستاذ حمد عوام في دراسته حول نصف الراية، قال وقد أكثر الزيدعي من النقل عن ثلاثة مصادر في النقد والتعليل، وهو بيان الوهم والإهان والإمام بن دقيق العيد والتنقيح لابن عبد الهادي. وأقول غير مبالغ ولا مسرف إن شاء الله، لولا نصوص القطان بن دقيق وابن عبد الهادي في نصب الراية لفقد الكتاب نصف أهميته وقيمته العلمية. شفت الحنابلة. وذكر المحققون يقولون كذا كله التخريج الأخرى كالبدر المنير والمنقل والترخيص ابن حجر كلها أفادت من التنقيح. هذا كلام مين؟ هذا نفس المحقق. محقق أي كتاب؟ محقق التنقيح. التنقيح. ليس. مين؟ أيوة نعم. وأيضاً معه. بس. أين؟ أين؟ لو تعطينا مقطع من التنقيح عشان يشوفون. ونحصل يظهر الفرق بين فعلاً التنقيح الذهبي وتنقيح ابن عبد الهادي. لا يعني التنقيح الذهبي يكون اختصار للأسانيد، إضافات قليلة، أحياناً تعليقات. طيب سؤال وهذا مهم دقيق. أيهم أكثر تحقيقاً؟ ابن الجوزي أو ابن عبد الهادي؟ ابن عبد الهادي. وهذا ابن عبد الهادي أنا في رأيي أنه عالم لم يأخذ حقه، ولعل هذا الكتاب خاصة مع العمل يعني المشكور للشيخين اللي حققوا الكتاب يعني يظهر بعض علم هذا الرجل. ابن عبد الهادي من أي العوائل الحنبلية؟ مقدسي. يعني ابن عبد الهادي خرج منهم يعني عدد، لكن عبد الهادي من أي العوائل الحنبلية؟ طيب خلوهم يقرأوا، عطهم مثال. طيب قال الحديث الثاني رواه الترمذي النسائي ثم ذكر بإسناده أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل صلى الله عليه وسلم إن نركب بحرا ونحن المعنى القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ماء ونحل ميتته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هنا انتهى كلام الجوزي. الآن يقول وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد من خرجه أبو داود وابن ماجه وابو بكر وخزيمة وابو حاتم بن حبان في صحيحهما، هو حديث مختلف في إسناده. فقيل عن صفوان بن سليم ثم ذكر جملة من أذكر خلاف شيخ ولا لا باختصار يعني وقيل عن فلان وقيل عن فلان، قيل أربع طرق ذكر له. وقال الترمذي أيضا سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. قال البيهقي إنما لم يخرج البخاري ومسلم في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، وقد جمعت في حديث أبي هريرة هذا وشواهد من أحداث جزءا كبيرا. هذا مثال يتضح المثال ورأينا نظيره يعني في ذهبي. يقول في كتاب الطهارة أول الحديث الثاني في الحديث الثاني قال أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال أنبانا أبو عامر الأزدي وذكر إسناد طويل جدا يعني سناد اللي هو ابن الجوزي إيه لما قال صلى الله عليه وسلم والطهور ماء والحل ميتته. قال تلقي هذا حديث حسن صحيح ثم انتقل إلى الحديث الذي يليه. لاحظ ابن الجوزي توفي 597 يعني في القرن السادس، سنين طالت يعني. وهذا الفرق بين عمل ابن عبد الهادي وابن عفوا والذهبي. وأحيانا يكون تخريج الحديث أولى من يعني في وجوده في كتاب معين من السنن أولى من تخريجه من طريق فيذكره يعني يذكر أحيانا أجزاء حديثية وكذا. ولهذا عمل ابن عبد الهادي كما ذكر الشيخ علي أنه أكثر من كونه تنقيح، وأضاف إضافات كثيرة تستحق أنه يسمي يعني لو غير ابن عبد الهادي لسمى الكتاب باسم آخر جديد. تعرفون كثير من الكتب تعتمد على كتاب آخر ويضيف عليه إضافات ويسمي الكتاب باسمه ويقول في البداية وقد جعلت عمدتي كتاب ثاني. فلو غير ابن عبد الهادي يتوقع أن يسمي الكتاب باسمه. طيب